خزائن النخل والأموال وتوزيعها على الإنسان كذا، هل تسجل أجل فعلا إذا المسألة مجدية فيمكن أن يتوسع في بعض الأمور في موضوع اشتراط الإدارة ويبدأ له المسألات في سبيل منع التأويل لهذه الأمور والعكس كما يظل قالت وهي عبادة التأويل إن خير ملك ذلك القوي الأمين وكيل التمثلين وقولها إن خير ملك ذلك القوي الأمين كلام حكيم جامح لا يزال عليه لأنه إذا اجتمع الشيطان الخصلتان أعلم الحياة والأداب من قائل الأمر فقد قرع ذلك وتم إمراضه وقد اقتصدت بإرسال هذا الكلام الذي سيأتيه سياق المثل والفكرة أن تقول التأثير من سيئته وأمانه لكن هذا التأثير إلا خير من التأثير القول الأمين قال الناصر وهو أيضا أدلى بلف النساء للرجال من المسح الخاص بحق المرأة أفضل لها أن يكون مسح عام إن خير من التأثير القول أن تقول إنه هو قول الأمين هذا أفضل من النساء وأبقى للإثم وخصوصا إن كانت سهلة أن غرر أبيها عليه السلام أن يزوجها منه بالذات يتكلم أن أباها يحصل ذلك أن يزوجها منه وكانت المرأة فقيرة وتعرف أن هذا رجل أجنبي وأبوها كان كبير لا يتحرك فإذا أتى هذا الشاب وتعرف تسلم أبيه وورعه ويعني هي كبيرة أنا لم يمكن أن يرضى بوجود رجل أجنبي معهما في البلد فلن يكون هذا المقر الذي لم يكن لها يعني إذا كان يريد أن يكون فربما إذا كان فيها سهلة يكون أفضل وأفضل أيضا أن أعرض وأن ألا أنزحه بسهولة الخلق هذا يعني في التأثير من فضل الله قوي الأمين لا بالذات موجود اهتمام ما لها إنما هدف من وراء هذا العرض أنه يزوجه إياها فهذا أبقى الفكرة ولا أحسن ما أخذ الفاروق رضي الله تعالى عنه هذا المعنى فقال أسمى إلى الله ضعفا أمين وقيامة قوي أسمى إلى الله ضعفا أمين وقيامة قوي طبعا مقاييس الأمانة ومقاييس القوة ينبغي أن تثبت تضبط بحذر إن بعض الناس يأتي ويخرج أن فلانا سمعه في المال وفي المسألة وفي حوادث الرفض يعني كثيرة عنه فتقول له لماذا تخاف في التغييرات هم أنت عن هذا الحرام يقول أخي وأنت هذا الذي يبدأ كان كان يبدأ وأنت كذا وكذا فلابد أن يتوقع ما هي المقومات الأمان من حقها الفرد الموالي أقوله أن أكرر وأمن من الفكرة رجل يعني ينتحل لا يساوي رجل جميل رجل ينتحل يساوي رجلا يوجهه صح كيف أكثر ينتحل يعني رجل يوجهه صح لا يفترض أنه في كل مرة يكون رجل جميل الغارب قرار وهو مظلة طبعا مظلة أن يكون جميلا لكن عند التعامل حقيقي الذي فيه كلام وحقلنا شئلة ينبغي الحذر منها رجل ينتقي يساوي رجلا في وجهه صح ولم يقل ان يساوي رجلا امين ينتقل انه مثل ما بعد ان تعتبر رهيب ويثبت لك بعد التحلي والقران والتهيج وكذا وكذا انه يساوي امين كما انه ليس في كل حال ان الرجل غير ينتقي لا يكون امين فهذه الاشياء يحتاج ان نراعيها والا فان كان في نفس القانون الوضعي بدوره قانون لنحن المبكرين فأولى وأولى في شريعة الله سبحانه وتعالى فقط لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حتى ذلك الجوانب وبذلك الشيء يقول إلى نفس ورق من تشير الضرورة يعني نظام الضرورة من أقل يعني نظام يلزى من بحر ومرات ومرات ومرات فموضوع وانا اعتقد ان انا احب الشام لازم اعرف وفي الكلام السياق بالذات للعايزين دلوقتي بمعنى الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ يقول ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له ثلاث يدعون الله فلا يستجاب له